هل يجوز التجاوز من الميقات وهو يريد أن يعمل في مكة ويريد أن يحج بدون إحرام خاصة في أشهر الحج؟ لا، لا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يتعدى المواقيت إلا بإحرام. هن المواقيت لهن لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أي مسلم يريد أن يحج ويعتمر يمر بالمواقيت لازم يلبس الإحرام، لا يتعدى الميقات من غير إحرام، هذا واجب. الإحرام من الميقات واجب لكنه يجبر بدم. ولذلك كل الجهات وقت لها قبل أن تفتح، هذا الدين عجيب، قبل أن تفتح الشام وتفتح مصر، الجحفة لأهل المدينة الحليفة، لأهل نجد قرن، لأهل اليمن يلملم، لأهل العراق ماذا؟ ذات عرق أو العقيق مختلف فيها، قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمني. نعم، هذا ابن عاشر، نظم ابن عاشر في الحج. فهذه المواقيت لا يجوز للمسلم أن يتعدها إلا وهو متلبس بالإحرام. والإحرام أركان الحج أربعة، للحج أركان ومحظورات وواجبات وسنن وأنداب. وأطلب من أحبتي الذين يريدون الحج أن لا يذهبوا إلا بعد أن يعلموا هذه الأمور حتى يأخذوا الأجر كاملا، لأن العبادة إذا أديت على غير المواصفات المطلوبة ينعدم الأجر وينقص. لا بد من معرفة الأحكام. فأركان الحج أربعة، أول شيء نية الإحرام. اللبس واجب، لبس التجرد من المخيط واجب، لكن الدخول في الإحرام بالنية هذا ركن. هذا يعني تدخل بنيتك بما لا في الحج، تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لا تقولها وتنويها. مثل الإنسان يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، دخل في الصلاة. الإنسان إذا سحر يعني وأذن لذا دخل في الصوم، نوى نية الصوم. إذا خرج من الأحياء التي حول المدينة دخل في السفر. لا يدخل في السفر إلا إذا قطع إيش؟ انقطع من البلد، ما دام في الأحياء اللي في البلد هو ما سافر، فإذا انقطع من البلد دخل في السفر. فالسفر فالنية هو ما يكون عليه القلب، هذا هو النية. والتلفظ بالنية بدعة، لأن الله يعلم ما في القلوب. لكن ورد لباك حجا، لباك عمرة، لباك حجا وعمرة، لباك أيوة الأنساك ثلاثة، حجا عمرة حجا وعمرة. فأول ركن من أركان الحج نية الإحرام، نية دخول في الإحرام بالنية. الركن الثاني طواف الإفاضة. الركن الثالث عرفة. وعرفة هي أخطر شيء في الحج، لأن كل الحج يدرك إلا عرفة. إذا فات الحاج الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر فاته الحج، يتحلل بعمرة وعليه الحج من قبل. ومن أتى لعرفة في هذا الوقت حج صحيح. من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، من طلوع الشمس يوم ايش؟ يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر. فمن وقف قبل طلوع الفجر كل حج صحيح، من فات هذا الله يخلف عليه الحج عرفة. الطواف الإفاضة لا يكون إلا بعد منتصف الليل ليلة العاشر، والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس، لأن الرمي الصحيح لغير أهل الأعذار بعد طلوع الشمس بعد إباحة النفل. ثم السعي عند الجمهور هذه الأربعة، إذا نية الإحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، هذه الأربعة من فعلها حج صحيح. إذا أخ ترك الرمي، ترك المبيت، ترك مزدلفة، ترك تغطية كشف الرأس، أي شيء يمكن يجبر غير الأركان، الأركان لا بد أن يؤتى بها. ولعلنا إن شاء الله في الأيام القادمة إذا أحيانا الله نبين للإخوان بعض الأمور فيه. ما رأيك في من يقول لا نسخ في القرآن، فكيف ينزل الله آية ثم ينسخها؟ نقول له إنه ضال مضل، لأن الله قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي، وقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا دين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا القرآن والتشريع هدى وشفاء للذين آمنوا، لكن الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. اليهود قالوا يلزم على الله البداء، والله لما شرع هذا الحكم بعد أن قبل أن يشرعه يعلم أنه سيرفعه بعد ذلك، وذلك لحكمة يعلمها، وليقول المطيع سمعا وطاعة فيدخله الجنة، وليقول المجرم لما لا هذا غير معقول فيدخل جهنم. إذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لابتلاء لابتلاءات. ولذلك هذه الآيات واضح فيها هذا الكلام. نعم. يقول ما رأي فضيلتكم في امرأة عندها 50 سنة عندها 50 سنة ولا تحفظ إلا الفاتحة ولا تستطيع حفظ التحيات، فكيف تصلي؟ هذه مفرطة، هذه مفرطة مهملة. كيف امرأة من المسلمين لها 50 سنة ولا تحفظ إلا الفاتحة؟ هذه لا تبالي، نرجو الله أن يغفر لنا ولها. ينبغي أن تحفظ الفاتحة وتحفظ من القرآن، لأنه على الأقل تحفظ جزء عمه في الآية السور، وتحفظ وإذا لم تستطيع تحفظ على الأقل من 10 الآيات الأخيرة، 10 السور من أرأيت الذي يكذب بالدين أو ويل لكل همزة إلى آخر القرآن. هذا الحقيقة لا ينبغي وهذا تقصير، نرجو الله السلام والعافية. فينبغي لنا أن نهتم بديننا كما نهتم بأموالنا وأولادنا. ربنا يقول لنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتاع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله وعملنا لديننا كما نعمل لأموالنا وأولادنا. لا ينبغي هذا، نرجو الله لنا العافية. كيف النصيحة في طلب العلم مع تعدد الفنون؟ يعني اقرأ فروض العين أولا، العمر قليل والعلم كثير، فاقرأ الأهم فالأهم فروض العين ثم فروض الكفاية. نعم. نعم، يجوز لمن يريد أن يحج ويخاف أن يأتيه عذر أن يشترط، يقول لباك فإن حبسني حابس فما حد لي حيث حبستني. الحديث صحيح، وإن كان بعض العلماء قال إنها قضية عين، لكن لا، قال لضماع بنت زبير قالت إني أراني وجع، قال حجي واشترطي. فإذا اشترط المسلم أي وقت يأتيه الشغل يلبس ثيابه ولا عليه شيء ولا يلزم القضاء، ذلك في هذه الأيام الأولى أن يشترط، تشترط الناس. كيف تكون مذاكرة تفسير ابن كثير رحمه الله؟ هذا رجل إمام، ولكن تفسيره للعلماء ليس للطلاب العلم، لأنه رجل متضلع من العلم ويأتي بكلام قليل ويأتي بكثير من الأحاديث، ولكنه رجل من العلماء، نرجو أن يغفر لنا وله. من أراد أن يدرس أصول التفسير بمنهجية، ينبغي كل إنسان يريد أن يدرس يدرس بمنهجية. أصول التفسير هو مادة أغلبها موجودة في المواد الأخرى، ولذلك مادة فيها صعوبة على طلاب العلم، لأن التفسير أصول التفسير في كتاب الإتقان والبرهان، الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي، وكل من كتب فيه فهو على هذين. وفي رسالة صغيرة للشيخ الإسلام بن تيمية هي موجودة وهي اللي يدور حولها، وفي كتب حديثة كثيرة، لكن هذه المادة كثير من المسائل الموجودة فيها هي موجودة في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه، وفيها بعض الأشياء مستقلة فيها قليلة، وهو مادة مفيدة، والحقيقة ينبغي لطالب العلم أن يدرسه، هو من أجمل ما كتب فيه الإتقان. يقول: شخص تمتع فطاف بالبيت وقبل السعي والحلق أو التقصير لبس ثيابه وهو جاهل. بعض العلماء يقول يعذر بالجهل. نعم. هل يجوز لي أن أرسل رسالة بالجهاز لإحدى زوجتي وأترك الآخرة؟ لا، إلا إذا كان أمر لأولادها، إذا كان أمر يختص بأولادها أو بعمل في البيت ما يلزم لكن إذا كان ترسلها لمؤانستها ترسل للأخرى. إذا كانت الرسالة للمؤانسة ترسل للأخرى، إذا كانت الرسالة لأمر في البيت أو لشيء يتعلق بالأولاد ما هو لازم. إذن هذا يتمايز بالنية. أيوة. كما أنك إذا كانت واحدة لها 10 أولاد وواحدة لها ولد واحد كلهم تعطيهم ما يكفيهم في النفقة، لكن إذا أردت أن تهدي لهم في العيد لا تعطيهم شيء سوى، تسوي بينهم في الهدايا وفي المبيت. أما النفقة كل واحدة على قدر عيالها. هل يجوز الزكاة لأحد الأقارب من ذوي الأقارب لإعطائه إياه للحج؟ يا عم يجوز إذا كان فقير، لكن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للزوجة. الزكاة لا تعطيها لأولادك ولا لأولاد أولاد أولادك، ولا تعطي الزكاة لأبيك ولا لأمك ولا لجدك ولا لجد جدك. أصولك وفروعك لا تجوز الزكاة عليهم، لكن حواشيك وأخوالك وأعمامك وابناء عمك تكون صدقة وصلة رحم.